ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الذين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ما قطعتم من لينة ربنا